المزمور 129 ترنيمة المصاعب. كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل، كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، لكن لم يقدروا علي. على ظهري حرس الحراس، طولوا أسلامه. الرب صديق، قطع ربط الأشرار. فليخزى وليرتد إلى الوراء كل مبغضي سبيل، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يطلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزن هضمه، ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم، بارك ناكم باسم الرب.